بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن فضل التهليل وثوابه الجزيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. جمع عليه الصلاة والسلام في قوله: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بين التوحيد وبراهينه. التوحيد الذي خلقنا الله عز وجل لأجله وأوجدنا لتحقيقه، وبراهينه ودلائله الدالة على وجوب إخلاصه لله وإفراده به سبحانه دون سواه. أما التوحيد ففي قوله لا إله إلا الله، فهذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، وهي أجل الكلمات وأفضلها وأعظمها على الإطلاق، ولا يوجد في الكلمات كلمة أفضل منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا توحيد إلا بها، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فلا يكون المرء موحدا إلا بهذا النفي والإثبات. فعندما يقول المسلم لا إله إلا الله، لا بد مع قولها أن يعرف ما الذي نفته وما الذي أثبتت، ليكون نفيه وإثباته عن علم، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنفي الذي اشتملت عليه هذه الكلمة هو نفي عام، لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله. إلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. ففي قول لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولما كان مقام التوحيد مقاما عظيما وشأنه شأنا جليلا، أكده في هذا التهليل المبارك بركنيه النفي والإثبات، وذلك في قوله وحده لا شريك له، فهي مؤكدة للتوحيد. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وأما براهين التوحيد ففي قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذه براهين للتوحيد، بمعنى أن من عرف أن الملك لله وأن الحمد لله وأن الله على كل شيء قدير وأن مشيئته نافذة وأن قدرته شاملة إلى غير ذلك من المعاني، فإن الواجب عليه أن يخلص العبادة لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله. يستحب للمسلم أن يقول هذه الكلمة في اليوم 100 مرة، ولا يكون قوله لها مجرد ألفاظ يأتي بها لسانه دون أن يستشعر معناها، بل عليه أن يرددها مستشعرا للتوحيد الذي دلت عليه والإخلاص والبراءة من الشرك والتعظيم والتمجيد لله تبارك وتعالى. وقد تقدم فضل من قالها في يوم 100 مرة، فهل تقال في الصباح الباكر أو تؤخر؟ الأولى بلا ريب أن يؤتى بها في الصباح الباكر مع أذكار الصباح لسببين: الأول مسارعة في الخيرات، مبادرة في تحصيل هذا الخير العظيم والثواب العميم، والمرء لا يدري ما يعرض له. الثاني تحصيل ما يترتب على هذه الكلمة من الأجور العظيمة والأفضال الكريمة من أول النهار، ومن ذلك أن تكون حرزا له من الشيطان. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ثواب هذا التهليل في اليوم 100 مرة فضائل عظيمة. الفضيلة الأولى كانت له عدل 10 رقاب، أي له ثواب يعادل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب في سبيل الله. لو أراد المرء أن يعتق في يوم من أيامه رقابا في سبيل الله لاحتاج إلى المال، ثم إذا توفر المال قد لا تتوفر الرقاب للعتق في سبيل الله، لكنه إذا قال هذه الكلمة في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وهذا فضل الله سبحانه، وهو يدل أيضا على عظيم مكانة هذه الأذكار عند الله ومحبته أن يكثر العباد منها ليكثر بها ثوابهم عنده سبحانه. الفضيلة الثانية كتبت له 100 حسنة، أي بكل كلمة من هؤلاء الكلمات يكتب له حسنة عند الله. لكن ما نوع هذه الحسنة؟ يوضح ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات. فالحسنة التي تكتب له هي أحسن الحسنات وأجلها وأفضلها. الفضيلة الثالثة ومحيت عنه 100 سيئة، أي يمحى عنه 100 سيئة من سيئاته التي اقترفها وفعلها. الفضيلة الرابعة وكانت له حرزا من الشيطان يومه هذا حتى يمسي، أي تكون حافظا وواقيا وحصنا حصينا من الشيطان، فلا يقربه الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لأنه أصبح في حصن حصين وحرز متين يقيه من الشيطان الرجيم فلا يقربه. الفضيلة الخامسة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، أي إلا رجل أتى بهذا العمل ثم استزاد من أبواب البر الكثيرة من صلاة وصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام إلى غير ذلك. ومن فضائل لا إله إلا الله أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وسنن النسائي والترمذي وغيرها بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا ريب أن هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات، إذ الناس